السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ في باب من أبواب الفقه لننظر ما صح وما لم يصح في الباب حديثيا، والباب يسمى باب طلاق السنة. فهناك طلاق السنة وطلاق البدعة، وهذا يسمى طلاق سني والآخر يسمى طلاق بدعي. وقد حدث خلاف بين العلماء، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ينعقد وأنه يعتد به، وخالفهم الثوري وطاووس والنخعي من التابعين، حتى وصل الأمر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فقال بما خالف ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. ورجح ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن الطلاق البدعي لا يعتد به، هذا عند من خالف الأئمة الأربعة. اليوم ننظر إلى هذا الباب من الجهة الحديثية. نكتب نا محمد ابن يحيى ابن أيوب، سنة حفص ابن غياس، حفص ابن غياس سنة الأعمش، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. احنا قلنا قبل كده لما نقول عن عبد الله يبقى مين؟ ابن مسعود، ما تقولش ابن عمر ولا ابن الزبير ولا ابن عباس، هو خلاص انا قال عبد الله بس، يبقى اشهر عبد الله، فاشهر عبد الله عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، اللي احنا بنسميه في طهر لم يعاشرها او لم يجامعها فيه، في غير جماع، فاذا حاضت وطهرت يعني انتظر انها تحيض اولا ثم تطهر ثانيا، طلقها اخرى. فاذا حاضت ده مرة ثانية وطهرت طلقها اخرى، يبقى كده كم طلقة؟ ثلاث طلقات. وطلق الطلقة الاولى، طلاق السنة تطليقة وهي طاهر، فطلقة احتسبت خلاص، فبينتظر بقى، يعني ما ينفعش في نفس الوقت يطلق، لازم ينتظر للسنة طلاق السنة حتى يعني عايز يقول ايه، وكأن هذا بيرد على من جعل الطلاق ثلاثة في في مجلس واحد ثلاثة، كأن الصواب انها تكون، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ان تطلق بالثلاثة تحتسب واحدة. ليه؟ لان الشرع بيقول الطلاق مرتان، واللغة العربية لا تقول على المرتين الا مرة بعد مرة اخرى، يعني ده تقول مرتان يبقى المرة ثم، لكن يقول انت طالق بالثلاثة ما فيش ثم مرة اهو كله في مرة، فده بيسمي طلاق خلاف السنة. فبقول فاذا حاضت وطارت طلقها اخرى. سند تاني تحتيه على طول ونا، طبعا المتحدث في نا اولا ونا ثانيا هو الامام النسائي، يبقى تلميذ الشيخ الاولاني النسائي، يعني محمد بن يحيى اللي في السند الاولاني ده شيخ النسائي. نا عمرو بن علي سنة يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق. طب ما انت تطلع للسند اللي فوق كان الاعمش عن ابي، يبقى ده كانه طريق جديد. اوكي لا طريق جديد ليه؟ لان كل اللي قبل ابو اسحاق اتغير. عندك عمرو بن علي اللي هو الشيخ المصنف النسائي، عندك يحيى بن سعيد اللي هو الشيخ المصنف، عندك الامام سفيان، الثلاثة دول ما لهمش صلة بالسند الأولاني، يبقى ده طريق جديد. لكن كلا من الطريقين يصبان عند أبي إسحاق، يعني بوابة الحديث الأصلي أبو إسحاق، لكن الطريق إليه متغير. يعني إيه؟ يعني ممكن أخلي الثلاثة اللي فوق متابعين للثلاثة اللي إيه؟ لتحت، وما دورش على حد منهم بقى. ما هو لو في ضعيف فوق هيقوي واحد تحت، ولو في فوق ثقة هيقوي الضعيف اللي تحت. عشان كده معناه كأن الإمام النسائي بيقول لغاية قبل أبو إسحاق ما تفتش، عشان أنا ليا إيه؟ طريقين شيخين وشيخين شيخين ولهم مجر. أنا بقولك في الأولاني محمد بن يحيى تحت عمرو بن علي، بعد كده حفص بن غياث تحت يحيى بن سعيد، بعد كده الأعمش قابله سفيان، يعني الثلاثة اللي فوق لهم ما يناظرهم ثلاثة آخرين. فكأن الإمام النسائي بيقول لك كده يا طالب العلم هون على نفسك، أنت هترتاح مع هذا الإسناد، لأن ليه فيه إيه؟ ما هو كثرة الطرق بتقوي، فيبقى معناه عايزه اللي ابدأ البحث من مين؟ من أبي إسحاق، لا من أبي إسحاق، لأن هو سفيان والأعمش التقي فيه أبي إسحاق. يبقى إحنا هنبحث الآن أبو إسحاق أبو الأحوص، أبو إسحاق وأبو الأحوص. عايزين المجموعة اللي هنا تطلع لنا أبو إسحاق، المجموعة اللي هنا تطلع لنا أبو الأحوص، نجيب آخر جزء في التهذيب الكنى أبو، وجيب الكنى أبو على الأبجدية، وأبو أحوص هتبقى قبل أبو إسحاق، لأن أبو ألف حا قبل ألف سين. أبو الأحوص هتلاقي كذا أبو الأحوص، عايزين أبو الأحوص التابعي اللي بيروي عن ابن مسعود، هتلاقي انت عندك عدة ابو اسحاق، عايزين ابو اسحاق اللي في مرتبة اتباع التابعين. نعم ليه؟ متابعة من التلاتة لتلاتة، فعشان كده ما دورش انا على التلاتة دول بقى، انزل في الاسناد للي ملوش متابعة، لان ليه متابعة؟ لو كان في واحد فوق ضعيف اللي تحت هيقوي حتى لو كان ضعيف وراه. لا ما لو ما فيش حد اختلف يبقى ما فيش متابعة. أبو إسحاق طيب أسهل عليكم شوية، أبو إسحاق برضو أنتوا بتنسوا، أنتوا عمرو بن عبد الله السبيعي اللي قلنا تكرارا ومرارا دركته إيه؟ ثقة يدلس، وقلنا ان في بس امام اللي هو شعبة قال كفيتكم عنعنت ابي اسحاق والاعمش، يعني لو كنا يا شيخ سيد لقينا قبل ابو اسحاق امام شعبة كنا ما نخافش بقى من عنعنت ابو اسحاق، لكن لو لقينا غير الامام شعبة، لان هو الامام شعبة كأنه بقول انا انتقيت من احاديث ابي اسحاق والاعمش ما لم يدلس فيه. طيب هنا اللي عندنا الأعمش وعندنا سفيان، لكن في كلا الطريقين يقول أبو إسحاق عن أبي الأحرص. طيب أخونا إسلام شوف لنا بقى في ابن ماجة 2020، حديث 2020 وملينا الإسناد ما دلس، يبقى هنقف فينا بقى اهو. اسناده فيه ضعف لعنعنة ابي اسحاق، هنشوف طريق تاني جايلنا من سنن ابن ماجه. الفين وعشرين حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص. يبقى ده الطريق الثاني اللي عندنا بتاع ابو سفيان. طب هات لنا 2021. حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا حفص بن ريان عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص. برضه ده يعني جاب الطريقين الاثنين بتوع الامام النسائي وعن برضه، يبقى محتاج اشوف طريق اكتر. هنا ده اشكال، ده اثر مش حديث، ده اثر. فعشان اشوف الاثر ده هنا ايه الكتب اللي ممكن تخدمني؟ ليه لا اما انا عايز اعرف ايه كتب فيها اسانيد. لا المصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، والسنن الكبرى النسائي، لان دي كتب فقهيه حديثية، يعني رتبت على ابواب الفقه. ده هنجيب النكاح، باب الطلاق. لا كنز العمال هنا يا شيخ سيد ما فيهوش اسانيد، يعني هيقول لك بس نسائي، هيقول لك ابن ماجه ويسيبك. شكله في ابن ماجه ما بيقولكش، لان هو بيجيب بس عزو للكتاب. لكن انت دلوقتي عايز تشوف الحديث ده الخبر ده مسندا، فلازم اروح للامهات اللي هي بتجيب الفقه مسندا. فهم ثلاث كتب، المصنفين والسنن الكبرى. لا مش هيجيبه خالص. ليه بقى؟ اصل الموسوعة للمرفوع اللي هو النبوي، لكن اللي انت واخده ده اسمه موقوف. مش احنا خدنا في سنه، انت ما كنتش موجود سنه اولى. الموقوف اقوال الصحابه وافعال الصحابه. طب ده الان اللي بيقوله عبد الله بن عباس ابن مسعود، يعني قول الصحابه. فقول الصحابي الموسوعة بتقول لك انا جايب لك الاحاديث النبوية، يبقى مش هتلاقيه. امال اعمل ايه عشان اكمل بحثي؟ اروح اجيب مصنف عبد الرزاق، باب الزواج او النكاح، باب الطلاق، باب الطلاق السنية والبدعية. هلاقي اثر عبد الله بن مسعود، انظر بقى في قضية ابو اسحاق عن يبقى الامر كما هو. حدث يبقى انا هقول ايه؟ وابو اسحاق الصبي وان عنعنى عند النسائي فقد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق او عند ابن ابي شيبه او عند اي كتاب واحد، بس كتاب واحد يصرح بالسماع، يبقى انتهت مشكلتي في الايه؟ في العنعنى. يبقى كده هيبقى ده اسناده ضعيف لعنعنة ابي اسحاق السبيان. ما هم لسه ما وصلوش. مش تسعة، اي حديث في المية وخمسين كتاب موقوف مش هيبقى في الموسوعة. ما هي يا اخي الفاضل الموسوعة بتقول كده، انا اختص بالمرفوع يعني الحديث النبوي. الموقوف ده مش حديث نبوي، كلام ابن عباس، كلام ابن مسعود، كلام عمر، كلام ابو بكر، ده اسمه موقوف اقوال وافعال الصحابة. يقول لك وفي الخبر الموقوف. لا الرجال موجودين في نفس الكتب، يعني ملهاش اصل. الرجال ما بيميزوش بين موقوف ومرفوع. الرجال اللي في الموقوف زي ما انت شفت الاعمش ما عندنا في المرفوع، ابو اسحاق ما عندنا في المرفوع. ما هم الرجال وحدين، هم نفس الرجال، يعني حملة العلم هم نفس الحملة. لكن في فرق بين حمل وعلم مرفوعا وعلم موقوفا وعلم مقطوعا. ايه بقى اللي هو مقطوع؟ كلام التابعين واتباع التابعين. يبقى انت لما تيجي تقول لي قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلي. طب إيه اللي هيجيبه في الموسوعة؟ يبقى لو جيب في الموسوعة يبقى الكتاب اللي جايبه مرفوع نبوي، يبقى أخطأ إن في بعض الكتب خلت هذا الكلام، ده كلام الحسن البصري، خلته حديث نبوي. شكرا تلاقي بعض الخطباء على المنبر وفي الحديث الشريف ليس الإيمان بالتملي ولا بالتحلي ولكن ما وكر في القلب، لم يصح مرفوعا، صح موقوفا لا مقطوعا، لأن الحسن البصري تابعي، فالتابعين كلام مقطوع، أفعال التابعين مقطوعة، كلمة مقطوعة ما لهاش صلة بالدرجة، ده مقطوع ده وصف، زي مرفوع ده وصف، زي موقوف ده وصف. كلمة موقوف كلام صحابي، مجرد ان انا اما اقول لك كده في التحقيق خبر موقوف انا لا جبت سيرة الدرجة ولا اتكلمت على الدرجة، انا بس مجرد قلت لك ده كلام صحابي. خبر مقطوع، البعض بيسمع كلمة خبر مقطوع هتلاقيه بقى ضعيف، لا ده بيقول ده كلام تابعين لكن ما اتكلمش عن الدرجة، لان خبر مقطوع غير منقطع، منقطع يعني ضعيف، لان انت قلت من شروط الصحة الخمسة الاتصال، وهنا ده منقطع يبقى ضعيف، يبقى ما يقول لي خبر مرفوع خبر موقوف خبر مقطوع ما اتكلمش في الدرجة، ده بيوصف بس المروي لأي جنس من أجناس الأجيال، جيل الصحابة جيل التابعين جيل أتباع التابعين. لكن لما يقول لي وفي الخبر المنقطع ده بقى ضعيف، لأن المنقطع افتقد إحدى الحلقات وده خالف الشروط الإيه الخمسة المتفق على صحته. نعم أما المعلق ده ما فيهوش سند خالص بالمرة، طيب المجموعة دي لغاية الأخ محمود كده، المجموعة دي لغاية الأخ محمود، ناخد هذا الحديث. نا محمد ابن إبراهيم، نا محمد ابن إبراهيم ابن صدران، صدران صاد دال ريه ألف نون، عن خالد ابن الحارث سنة أشعث ابن عبد الملك، عن عاصم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا، يعني ان المخيرة اذا اختارت زوجها يبقى ما فيش طلاق هنا اصلا، ولا اختارت تعيشي معايا ولا تسيبيني ولا تتركيني، فقالت لا اعيش معاك يبقى ما فيش طلاق ولا حاجة، يبقى التخيير لا يقع طلاقا اي لا يعتد به ولا يحتسب طلاقا. طيب المجموعة التانية، نعم عمرو بن علي. طيب المجموعة التالتة ديت خليكم انتم لغاية انت كده مع المجموعة دي، من اول اخونا بتوع دسيون كده لغاية الاخر، دول المجموعة الاخير هتاخدوا انتم واحد لوحديكم عشان نشوف اقوى مجموعة. نا عمرو بن علي سنة يحيى بن سعيد، عن اسماعيل، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرنا فاخترناه، فهل كان طلاقا؟ عائشة اللي بتقول كده رضي الله عنها، خيرنا فاخترناه، فهل كان طلاقا؟ بتتعجب وبتنكر ان يحتسب ايه طلاق. المجموعة الأخيرة، أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف، طبعا اوعى تفكر ان ضعيف ده امام ثقه، ده هم لقبوه بالضعيف لان بدنه ضعيف، فبسبب لكن هو كان في دينه قوي. اخبرني عبد الله بن محمد الضعيف سنة ابو معاويه، ايوه الضرير، قول لنا بقى اسمه، ما هو دي بقى المشكله، لازم محمد بن خازم، عشان دي كانت هتنفعني دلوقتي، مش همسك الجزء الاخير بقى من التهذيب، انا حاجي جايب على طول محمد بن خازم اللي هو ابو معاويه الضرير ثقنا سنة الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله فاخترناه. شوف هنا بقى اللفظ بيشرح اللفظين السابقين، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا، يعني ما حسبش لا طلاق ولا حاجة. نعم ما هو هيبدأ يطلق بقى، هيبدأ يوقع الطلاق، لازم هو يلقي الطلاق، هو دلوقتي بيقول لهم تختاروا تعيشوا معايا ولا طلقكم، فكده لسه ما فيش طلاق، فهم لو قالوا اخترناك يبقى خلاص ما عادش عندنا مشكله، لو قالوا اخترنا الطلاق هيقول للي اختار طلاق انت طال، يبقى الطلاق هل كان في الكلمه الاولانيه ولا في الثانيه؟ في الثانيه، فعايزه تقول ان الباب ده عايز يقول ان التخيير لا يعد ايه شيئا لا يحتسب. طب المجموعة الأخيرة اكتب لكم انتوا الاثنين، نا محمد اللي بيتكلم الإمام النسائي، يعني اللي جاي الشيخ النسائي والتلميذ اللي عندك عشان لابد الدور في التهذيب النسائي، نا محمد بن عبد الأعلى سنة خالد سنة شعبة عن عاصم قال الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا. طب نبدأ للمجموعة الأولى، عمرو بن علي مجموعة الشيخ سيد، عمرو بن علي مش انتوا أول واحد عندكم؟ ابن صدران، ايه قلتوا في ايه لسه؟ طيب أشعث ابن عبد الملك، طيب عاصم طيب عايزين عاصم وعايزين محمد ابن ابراهيم بن صدران، ما انت درك تحدده انت بقى. اتفضل. لا ما هو مسلم انت بقى، انت هتجيب الاعمش، لا ما انا عندي الاعمش تلميذه وعندي مسروق شيخه، اجيب مسروق واشوف مين من تلاميذه مسلم ابن مين، يبقى لازم يجيب الشيخ يا التلميذ. يعني عنك مين؟ طيب ما بس خلصوا لي للاخر، جبت لي الضعيف قلت ودركته ايه؟ طيب ابو معاويه طيب مسلم مين هو مسلم؟ لا مين مسلم؟ لا لازم تكمل الاسناد كامل. ماشي خلاص مسروق، انا عايز مسلم. تمام، يبقى اسناده حسن. ماله محمد ابن ابراهيم؟ طيب ما فيش مشكله برضه، يبقى اسناده حسن. طيب بالنسبه لمحمد ابن ابراهيم ابن صدران، لا صدوق صدوق صدوق هو، بس انا عايز اقول ايه، ليه بقى عندنا عمرو بن علي متابع ومحمد بن عبد الاعلى متابع وعبد الله بن محمد الضعيف؟ ده دي طرق تانية يا شيخ اسلام لنفس النص، يعني ليه اربع شيوخ متابعينه؟ تمام، ما ده هو صدوق اهو، في اربع شيوخ متابعينه، يبقى الحديث نفسه كمتن ايه؟ صحيح. لا انا معايا اربع شيوخ متابعين الصدوق، الصدوق اسناده حسن، هيطلع صحيح لغيره. ليه بقى؟ لان انا عندي اربع شيوخ تانيين في نفس المتن متابعينه والاربعه افاضل، يبقى انا هقول بقى ايه؟ مش هقول بقى اسناده حسن، هقول اسناده صحيح لغيره، اسناده صحيح لغيره. نعم. الحسن في مسروق ابن الاجدع مفيش مسلم عنده خالص. تمام، طب هات لنا عندنا مين؟ الأعمش، هات لنا هات لنا اسمه لا شيخ الأعمش سليمان بن مهران، هات سليمان بن مهران الأعمش حرف السين. طيب مكافأة لهذه المجموعة، لأن هي أول مجموعة خلصت، سنة سفيان بن وكيع، سنة سفيان بن وكيع، سنة أبي عن سفيان، عن سفيان عن عاصم ابن عبيد الله، عن عاصم ابن عبيد الله، عن سالم عن ابن عمر، عن عمر مرفوعا أي أخي، أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسانا، اللي هو مشهور إيه؟ لا تنسانا يا أخي من دعائك، هو ده بقى خرجه لنا بقى مكافأة لكم، ولا تنسانا. إيه المجموعة الثانية؟ إيه؟ ايه مين فيهم اللي صدوق؟ عاصم مش عامر، لا عامر الشعبي ده امام ثقه، عامر الشعبي ده امام ثقه. طب قلت ايه على عن عمرو بن علي؟ تمام، طيب مسروق، تمام، يبقى انتوا خدوا بقى حديث لكم انتم مجموعه دي. سنة يوسف ابن موسى، سنة علي ابن قادم، قادم قادم قاف ألف دال ميم، علي ابن قادم سنة علي بن صالح ابن حي، علي بن صالح ابن حي عن حكيم ابن جبير، عن حكيم ابن جبير عن جميع جميع جيم ميم ي عين ابن عمير عن ابن عمر مرفوعا انت اخي في الدنيا والآخرة. المجموعة دي ما خلصتش لسه، طيب خليكم كده متأخرين. خلصت يا شيخ؟ طب جدع الله يكرمك. لا لازم انتوا تجيبوا مسلم الاول، ما انت سايبينه بس ما خلصها. طيب المجموعة دي اخونا خليك معي، تاخذ السند اللي فيه مين اول واحد عندك في السند؟ طيب قلت فيه ايه؟ تمام. خالد ده مين؟ قلت فيه ايه؟ طيب شعبة، ايوه ده ما تفكرش فيه، ما اجيب لك امام مشهور زي الشمس ما تقعدش تفكر ولا تطار. كل الائمة المشهورين سقاط، كل الائمة ما عدا الامام واحد بس مشهور وضعيف، شيخ سيد. شيخ سيد كل الأئمة المشهورين سقاط إلا إمام مشهور واحد ضعيف، الإمام أبو حنيفة. يبقى كل الإمام أئمة المشهورين أحمد سفيان وابن ابن معين، أي إمام مشهور ثقة على طول من غير تفكير. فضل عاصم، لا عاصم انت جبت مش لسه؟ طيب اتفضل. ايه سفيان بن وكيع قلت فيه يا شيخ سيد؟ يعني انت شددت عليه شويه يا شيخ محمود. صدوق يخطئ او يهم، صدوق يخطئ او يهم، يبقى انا ما طلعتوش صدوق خالص اللي يا حسن وما نزلتوش للضعف. عاصم بن عبيد الله ضعيف، لا ضعيف بس ما يروي مناكيري عن ضعيف، عشان قلت لك الحديث المنكر عن الضعيف، لا اللي هو متروك اللي هو ضعيف جدا. اللي هو مين؟ ما محدش وثقه، بس محدش برضو نزل ان القاب الكلية. لا لا اللي بتهمه ده ولا بيعبق بكلامه، ما لين يعني ضعيف، لين دي ضعيف. فهم فانت لو وصلنا للضعف المتروك ولو وصلنا للصدوق اللي حديثه حسن، قلنا الصدوق يخطئ ويهم، اسناده اسناده ضعيف. عايزينك بقى شيخ سيد، عايزينك بقى تخرج لنا المتن، المتن بقى. مسلم ثقة ومسلم ابن صبيح تمام، والحديث اسناده ضعيف عشان عن الأعمى، الأعمى هنا متابع يبقى الحديث صحيح. تمام خد بقى الحديث ده بقى، اقعد بقى اتفضل اتفضل. سنة سفيان بن وكيع سنة عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك مرفوعا اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، بأحب خلقك إليك يأكل معي. فجاء علي يلا اطول. التقييم في سنة الترمذي خلاف التقييم يعني وصلت التقييم ده نفس ما صرفه الترمذي. لا هو ده قاله شريك قاله صدق يخطئ كثيرا. وده كلام الحافظ ابن حجر. ايوه هي في النهايه برضو كانه ضعيف بس احنا هنشوف لو قالوا ما غلطش مش حسب فين التخريج بقى. كويس انت بترجع للميزان مصدق في العمر ده من طريق تاني. هو العادية يعني ايه ده من طريق بقى موضوع ما ينفعش شاهد. لا لا لا مش احنا قلنا في الشوائب مش عايزين. لا خدوا حديث تاني انا بس عايز ارد بس اتفضل. سليمان مالك بن غفر اوقف في المشاكل دي عنده مشكله حتى هم لجوا انا برضه عشان انا طيب هات لي حرف الميم. هتقولي بس هتقول عشان انت اللي عايز تعرف مش شمه. ثقة يدلس. نعم انت قلت جميل جدا صح هاي في اللي خلصنا الحديث اللي هو طبعت اللي هو بتاع عائشة ده. ما كلنا خلصناه انت اخر ناس انت اخر ناس. يوسف ابن موسى خلصناه اللي هو بتاع صدوق سك بتاع ابن عمر بتاع ابن عمر شيخ زمان ده بقى صحيح بمجموع الطرق لان لا اربعة تخذوا حديث بقى لوحدكم لحظة شخصية سنة ابو سعيد الاشج سنة ابو سعيد الاشج سنة ابو عبد الرحمن ابن منصور العنزي سنة مسلم ابن سبعي طلعوا من كتاب طلع ابن سبعي عن عقبة ابن علقمة عقبة ابن علقمة اليشكري ألف لام ياء شين كاف ر ي سمعت علي بن أبي طالب مرفوعا طلحة والزبير جاراي يعني جارين لي يعني جاراي في الجنة مسنى جار. يلا خلصوا ايوه شيخ سيدنا الحديث حضرتك طلبتوني المتن فين بقى؟ المجروحين اللي هي اي اخي طيب انتوا دلوقتي وفين اخ اسلام عشان نشد عليه راح فين؟ لا طب لحظه طيب جميل طب بص يا شيخ سيد انت دلوقتي يا شيخ سيد اي اخي احنا كلنا دلوقتي عارفين في لفظ يا اخي يا عمر يا عمر يبقى انا اقلب المتن هات بقى حضرتك كده حرف الياء في الموسوعة 11 رقم 11 هو مكتوب النص في النص يا سيدي ما ده النص اللي انت خدته انت بقى كمسلم كطالب علم عارف ان في لفظ تاني في بالك يا عمر يا اخي لا تنسنا من دعائك عشان انت دلوقتي جبت لي من كتاب يتيم مجروحين لابن حبان يا عمر عايزين لا طيب يا اخي هي برضو نفس المجرد بس في الاول يا اخي عايزين يا اخي اهو يا اخي لا تنسانا من قبل مين مسند احمد اهم حاجة عندي دلوقتي اهو مسند احمد المجلد الاولاني صفحه 29 مش مهم تعب الساده المتقين ما بيجيبش اسانيد يوري بيورد بس، انما ده بيخرج. فانا هقول اخرجه احمد. مفترض بقى ان انا اشوف السند هناك عند احمد واشوف هل العلة اللي عندي هنا هي نفس العلة، يبقى الحكم واحد. مختلفة يبقى هبحث من جديد. يعني الواحد مثلا لو جاء في كتاب ياسين ماشي شكل مجروحين كده يلف يضغط. ما انا بقول له العب في المتن، يعني قلب المتن. يعني اذا جه معانا كده يعني احنا شفنا يا اخي، هنجيب بقى مثلا ايه، لا تنسى. احنا انت جبت ايه يا اخي؟ لا تنسى. لا انت جبت اي اخي؟ اي اخي. لا هات لا حرف المجلد 7. لا تنسانا. لا تنسانا. ما انا بقلب المتن، ان في كل كتاب ممكن يجيب بايه، بلفظ مختلف. ده هو حديث واحد، وده اسمه حديث طلب الدعاء من عمر مسلم بن صبيح. اول واحد من تلاميذه مين؟ نعم. وعندك مين تلميذه؟ ماشي. لا روح شوف كده. مش المشكله حضرتك سيبنا في كده، المشكله انا لما ابحث وقعدت ابحث في المشايخ هنا وهنا ومنكش هنا وعلى الدول عندها، هجيبه من وسط كل دولك ازاي؟ هتقرب بقى اقراهم كلك؟ طبعا لازم تقراهم كلك، الا اذا كان عندك تهذيب الكمال. يعني تهذيب الكمال بيجيب كله، ما بيجيبش زي دول كده ايه يشوف انا بقول ايه وغيرهم. لا ده بيجيب كله، ما فيش غيرين. طالما انا بحثت ما لقيتش في الشيخ هنا بيروى مين اقرا مين، بطل اقرا كل مسلم عشان اطلع مسلم منها. لا يناسبه بقى في المتن سيدنا. خلصت يا شيخ؟ المتن بيقول عليه الشيخ ما هو ده ذنب اللي جاي متاخر. سيدنا نعم في المتن بيقول الشيخ سيدنا دلوقتي اي اخي، بحث كلمه اي اخي وما لقيتش موجود في كتب العب في المتن. يا عمر لا تنسانا من دعاء. ايه اللي بيخليني العب بقى عشان ما نجيش في 9؟ لا عشان ان هو كحديث مشهور فلازم يكون موجود. انا اللفظ اللي معايا ده اي اخي، مش ده المشهور. المشهور يا عمر لا تنسانا من دعائك، يا اخي يا عمر لا تنسانا من دعائك، دي الالفاظ المشهور. فاحنا واخدين غير المشهور، فلما نيجي نحققه هنلاقي يجيب لنا كتاب غير مشهور. سيدنا اتفضل. لا تنسانا هي. ايوه بسم الله. ايوه من دعائك مسانيد. لا ما ينفعناش، ده بتاع السوق زي ما انت قلت. هنا بقى ابو داود، هو ده اللي انت واخد منه. لكن السنة الكبرى حلو جدا، ابن سعد في الطبقات الكبرى حلو جدا، ابن السني في عمل اليوم والليل حلو جدا. الاربعه دول يجيبوا اسانيد. ولو رحت بقى رجعت الكنز العمال مش هيفيدني بحاجه، لان كنز العمال هيقول لي دال، هيقول لي دال حق سع سن، هيقول لي نفس الرموز دي بس من غير جزء صفر. اذكار هيفيدني. هيفيدني في ايه اذكار؟ درجة حديث الدرجة النووي ممكن اللي ضعيف فيه فلان. خدت بالك معايا؟ اتفضل. ماشي سيدي جزاك الله خير. يبقى سيدنا كده ممكن يجيب اي لفظ، اي لفظ من الحديث. نعم مش شرط اول. لا مش شرط. لو جبت اول لفظة وطلعت مش موجودة عندي في الكتب الجماعة اللي كانوا واخدين. طيب المجموعة بتاعت الشيخ سيد، اخر حديث لكم، اخر حديث لكم، لان انتوا خدتوا اكبر عدد من احاديث، وفي ناس خدوا حديث واحد وركنوا عليه. ابو عبد الرحمن ابن منصور العنزي. ابن منصور. اسمه النضر بن منصور. ده ابو عبد الرحمن النضر. هم كاتبين لك بقى في السنة ابو عبد الرحمن ابن منصور. ايوه نعم. سقط اسمه عشان تتعب انت في البحث، فانت هتروح حرف النون تجيب النضر بن منصور، هو ده اللي انت عايزه. عبد الرحمن اللي حدث اسمه ما هو بقى الراجل اهو جابه وصل له. عبد الله بن موسى. انا مش لاقي شيوخ والتلاميذ بتوعه اللي هو عبد الله بن موسى. لا مش عبد الله، عبيد الله بن موسى. انت غلطان. شيخنا غلطان. الشعبي حمدوز منه. هجيب اخر مجلد في التهذيب الالقاب وامشي على الابجديه لغايه الشين. الشعبي يقول لي عامر ابن شراحيل. ممكن من تلميذه شفنا؟ طبعا بس ما هيقول لك برضه في عاصم من شيوخ الشعبي، ما انت ما وصلتش برضه، بس هو معروف باللقب ده. فانت عشان تجيب الاسم نفسه تمسك اخر جزء في المجلدات في التهذيب اسمها الالقاب والانساب، بيمشي على الابجديه اوصل لغايه الشين. الشعبي هيقول لي يساوي عامر ابن شراحيل، ده الامام الشعبي. يبقى انت ترجع تاني لحرف العين، عامر ابن شراحيل هو ده الامام الشعبي. مع ان برضه لسه النقطه اللي انا قلت لك كل الائمه المشهورين من هم؟ وشئت ام ابيت الامام الشعبي ثقه، امام الدنيا الشعبي، لكن الامام الشعبي حديث في الكتب الست ثقه. يبقى دايما الائمه المشهورين وانت مرتاح كده ثقات. انا فاكر كان في حاجه في ده صحبات يا شيخنا تقريبا. في ايه؟ ان تصريفات. ايه دخل التصحيفات في الدرجة؟ في المتن نفسه يعني ممكن ينفعني في المتن اللي هو مثلا بيه في نقارة او شذوز او بتاع انا عارف يعني بالنسبة للعلماء اللي هم الجوال ملو ملو شوف ترجمته يعني هو ترجمته هو ما نقول لك امام الثقة ثبت متقن الشعب فانت تروح تجيب ترجمة عامر في حرف العين ابن الشراحيل وتقرأه وتديله درجة ايوة صح حديث ضعيف طب قول لي العلة الاولى ماله ضعيف ولا مجهول طيب وعقبة بن علقمة الله يبارك لك يبقى الحديث طب ممكن تخرجوا لنا المتن بقى هتمسك لي المجلد رقم كام خمسة حرف الطاء في المجلد خمسة اللي هو عليه دال وقاف هتجيب طلحة والزبير سنة اسماعيل بن موسى سنة محمد بن عمر ابن الرومي ابن الرومي سنة شريك عن سلمة ابن كهيل سلمة ابن كهيل كاف هاء يه لام كهيل عن سويد ابن غفلة غفلة عن الصنابحي الصنابحي ألف لام صاد نون ألف ب حاء الصنابحي عن علي أنا دار الحكمة مرفوعا أنا دار الحكمة وعلي بابها طبعا تشم من ريحة الحديث اللي ايه تشيع بس نحققه سندا بقى مجموعة بتاعت اللهم اتني بأحب خلقك خلصتهم انا عايز الدرجة انت ما قلتليش الدرجة اصلا ليه عشان عثمان بن منصور ضعيف حديث ايه اللي انت قلته ده اللي هو حديث طلحه والزبير جعراني لا ده هم خدوه خلصوه خلاص اما انت خلصتوه خلصت خرجت المد قال لك الترمذي وايه اللي هو مين كفى الحاكم في المستدرك انا عايز احفظ بقى الحاكم في المستدرك طيب ناخد حديث تاني سنة خلاد ابن اسلم خلاد ابن اسلم اسلم الف سين لام ميم سنة النضر ابن شميل النضر ابن شميل شين ميم ي لام ناعوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال قال علي كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني وإذا سكت ابتدأني لسه بتقرأ ترجمة عامر طيب عاصم ابن مين الاول ابن مين لا مش ده عاصم المطلوب ها طب هات الشعب كده تاني جبت الشعب اصلا قال لك الاحول حدده طيب هو ثقة لا الاحول ثقة ما عنديش مشكلة الشعب انت قلت فيه ايه طيب فاضل مين عندك مسروق ثقة تابع طيب الشيخ المصنف الشيخ المصنف قلت فيه ايه طيب انت جبت خالد قلت لابن الحارث ثقة. طيب يبقى كده ابو الضحى خدش انت اللي فيه ابو الضحى. تمام. طيب خدوا بقى حديث لوحديكم جديد خالص ده صحيح اصلا انتوا خدتوه. لحظة واحدة لحظة واحدة. سنة سفيان بن وكيع سنة أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الأيادي عن أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعا إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. واحد بقى فيكم ياخد المتن واحد ياخد السنة عايزين نخلص يلا بسرعة. سفيان بن وكيع ضعيف المصدق من المسلم. لا ده في المجاهيل ده في المبهمات. انت عايز سويد بن غفله هات حرف السين سيب ده خالص ده اسمه المبهمات هات حرف السين في ثلاثة مجلد ثلاثة. سويد بن غفله سفيان بن وكيع ضعيف ماشي عبيد الله بن موسى خطا طيب عيسى بن عمرو خطا يدلس طيب السدين صدوق تمام وحديث اسمه ضعيف طيب اللي هو حديث ايه حديث اللهم اتني بأحب خلقك هات لي بقى المتن بقى خرج لي المتن نفس الحديث طيب. اللهم اما يكون روى يا شيخنا تشيع اليس هذا مش دعوه لا مش دعوه بالجرح والتعديل تشيع تخرج بقى من الخوارج قدري مرجئي نجم الاقدش اللي هي مجموعه اللي هو حديث اللي ضايف ايه عله الضعف اتفضل عوف لا ده ما انا بقول لك عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند ايوه كده في انقطاع طيب لا ما اقولش مرسل يعني رواية التابعي هنا علي موجود فما فيش ارسال هنا اقول في انقطاع ما بين تلميذ علي وعلي طيب الايه كنت هجيب حرف الكاف مصطفى نعم لا ما هو مرسل الصحابه ما يضرش هنا ما فيش ارسال من الصحابه ولا حاجه الصحابي كبير مرسل الصحابي ده بيبقى صغير زي عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير انما هنا علي صحابي كبير لكن هو الانقطاع ما بين التابعي والصحابي لا هيسمى مرسل ازاي المرسل ايه هو روايه التابعي قال رسول الله التابعي يقول قال رسول الله هنا التابعي يقول قال علي نعم منقطع هجيب الالقاب والانساب حرف الصاد هيقول لي فلان ابن فلان لا هم دول اكتر ناس الصراحه لا هم اللي سابقينكم هم بس منهم شيوخ كبار فبيخلصوا بسرعه طيب سنة حسين بن علي ابن الاسود حسين ابن علي ابن الاسود سنة محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن حفصة بنت ابي كثير عن ابيها ابي كثير عن أم سلمة مرفوعا قولي اللهم هذا استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. يلا متنا وسندك. ليه؟ إشكال مفيش عشان الجول خطيب التبريزي كره تهذيب ابن عساكر ما بيجيبش اسانيد. مشكله المصابيح التبريزي ما بيجيبش اسانيد ده. هنا بقى هتاخد درجه من الهيثمي تقول قال الهيثمي رجال الثقات فيه انقطاع فيه فلان الضعيف وده هتقول حكم عليه الالباني بكذا. ما المشكله دي التبريزي الالباني بيعلق عليها وحاطط هوامش. ده متوسط بقى حكمه ولا الهيثمي متساهل. يبقى انا كده ايه؟ طيب السؤال طب ليه ما طلعتش لده تشتاق الأربعة؟ طب راني في الكبير ده جايب سند ده يبقى شاهد يعني؟ لا ممكن يكون هو نفس الحديث لان لو جاب الثلاثة اللي هنا هنا وزود عليهم واحد يبقى هو نفس الحديث مع زيادة فلان الرابع. اللفظة مش مختلفة يا شيخ؟ لا ما اللفظة هنا بتقول الجنة تشتاق هنا الجنة تشتاق هنا بس الثلاثة وهنا الأربعة زود واحد يعني؟ زود واحد. فممكن يكون نفس الصحابة والصحابي. قول لي الصحابة اللي عندك مين؟ الصحابة اللي عندك لا هو روى عن النبي بس من الصحابية برضه. هو خد بالك حضرتك الصنابحي ده تابعي كبير. هات انت بس انت الاول الالقاب والانساب. ايوه انس فين؟ فين انس؟ الحديث بتاع انس؟ لا يبقى اللي هنا لا لان خمسه سته ده في الطبراني الكبير ما فيهوش انس. انس في المجلد الاولاني يبقى شاهد ممكن يبقى شاهد بس احقق بقى الايه؟ الاسناد بتاعه واشوف في ضعيف جدا ما ينفعش شاهد في مجهول ما ينفعش شاهد في كذاب ما ينفعش شاهد. وده بيحط حكم شيخ اللي هنا بقى تعالى ان الجنه لا تشتاق الى ماله؟ بيحط حكم برضه؟ لا ان الجنه لا تشتاق الى ثلاث. هنا لا تشتاق هنا تشتاق ثلاثة هو ثلاثة وده اللي انا مديلك من الترميز تمام يبقى مفهوش جديد. لكن كنت ممكن اروح للبداية والنهاية لابن كثير استفيد الدرجة بيحكم اخد الدرجة بس كما قلتش اخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ما بيخرجش ابورد المتن بس ودي درجة في تفسير مش بس مش هستفيد منه لا بيدي درجة ولا بيعمل عز ولا أي حاجة. تهذيب ابن عساك برضو جمع الجوامع للسيوطي بيعمل عز بس ما بيعملش أي حاجة. يبقى أنا هستفيد بس من الترمذي وأنا بديلك من الترمذي أصلا. يبقى هتزود لي من هنا اللي هيثمي قال إيه في مجمع الزوايد وتشوف لي بقى ده المفروض تتمة البحث هل الأربعة دول فيهم التلاتة؟ يبقى ده شاهد. لكن هو نفس الصحابي هو هنا مش الصحابي ده هنا أنس وهنا قلنا ستة ده صحابة أنا خلص من حرف الصاد خير إن شاء الله. بس سؤال معك تعال أود أقول يعني بس كان الموضوع طلاق بالذات لازم تقول اللفظ خطوبة موضوع خطوبة كويس. أنا خطبت ابني أنا خطب بنت واحد كويس اتفقنا في الأول على أي حاجة ما اتفقناش ماشي لا مؤخر ولا مجدد ولا جنب ولا جهاز تمام ودخلنا في الخطوبة ماشي اتفقنا في حاجة واحدة بس قال لما تخلص كلية اتجوز ماشي هي في كلية التمريض طيب واخبال حضرتك دخلنا وجبنا ذهب وجبنا هدايات ودخلنا مع بعضنا لسه ما خلصتش الدراسة جينا في نص الدراسة طلبنا منه هي تتجوز وتكمل دراسة عندنا واخبال حضرتك وقود عقد قرار ما جابهاش قال لي بعد ما تكمل دراسة مش انتوا متفقين على ما تخلص دراسة؟ احنا اتفقنا على ما تخلص دراسة. طب انتوا رجعتوا في كلامكم انتوا ليه؟ احنا لسه ما رجعناش. ما انتوا بتقولوا عايزينها دلوقتي ما خلاص رفضنا الموضوع هو رفض وخلاص ومشي ماشي. العريس سافر السعودية جميل واخد بال حضرتك جه العريس حصل بينه وبينه في موضوع الشغل مش عاوزة تشتغل ممرضة ماشي واخد بال حضرتك ماشي فاختلفوا هو هل حط الشرط ده في الأول؟ لا ما حطوش مين؟ ما حطوش جينا حلينا حل وسط ممكن ندفعه تأمينات ومعاشات ونحفظه في وظيفة بحيث مستقبلك نأمنوه كويس وما تشتغليش الشغل جميل جدا صراحة حلو وندفع تأمينات ومعاشات كل سنة ماشي والولد ده لو طلع دليل الأصل اللي هو ابني تبقى تروح تستلم الشغل جميل رفض وأقبل حضرتك أي حلول رفض وبعد كده بقى رفع السماعة عليا وكلم كل واحد يروح يخدم ومالكش حاجة لا ازاي هما اللي بيفسخوا كده اللي بيفسخ هو اللي يخسر حضرتك اللي بيفسخ أيه. هو اللي بيخسر سليم. اللي بيقول انا مش عايز اكمل هو اللي يخسر سليم. اللي عايز يكمل ما بيخسرش ماشي استقال شكرا اسماعيل ابن موسى صحوب طيب محمد ابن عمرو الرومي ده ضعيف سليم صدوق يخت تمام تمام يبقى اسناده ضعيف تخريجه بقى المت خرج قول كده ترمزي زود ابن المبارك لا بلاش بدون النهاية حلف اولياء في اسانيد ابو نعيم يبقى انا هقول اخرجه ابن المبارك في الزود وابو نعيم في حلف الاولياء والاثنين دول بيجيبوا نفس الاسناد يبقى اسناد ضعيف طيب العله العله حسين ضعيف حسين بن اشرف ضعيف محمد بن وائل صحاب احمد بن اسحاق ضعيف طيب وكثير مجهول ابو كثير حفصه طيب كبك يبقى اسمه ضعيف اخوان مجموعه نعم لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاي احكم ده صحابي ولا تابعي ما هو انا هقرا ترجمته الا كنت انا عارف مبكرا ان ده صحابي لازم اقرا الترجمه هي اللي هتقول لي لو قالت لي كده يروي عن النبي يبقى صحابي قالت يروي عن الصحابه يبقى تابعي طيب ناخد الواجب الواجب للي هم بيعملوا الواجب واللي ما بيعملوش الواجب يريحوا نفسهم وما يكتبوش لا ما انا بدي ارقام انا بدي ارقام ليه ما هي دي مش انتوا قاعدين في المسجد بتقعدوا بتستفيدوا من طبيعه المسجد طب طبيعه دار الحديث سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه ألفين تلتمية وستة بلفظ الشاه من دواب الجنة الميز يعني الغنم حديث تاني ألفين تلتمية وعشرين من أعان على خصومة بظلم ده اللفظ بتاع الحديث ثلاثة ألفين خمسمية واحد ولاحظ انا دايما بحاول اديك احاديث فيها مشاكل يعني احاديث مش بريئه 2501 2501 نعم اصبر يا شيخ اصبر لا شفعه لشريك يعني واحد شريكك في الشيء ما يقولش انا اولى بالباقي رقم اربعة لا ما انا عارف الحديث يعني ترتيبه رقم اربعة في اللي انت خدته الفين سبعمية 2782 ارجع إليهما فأضحكهما، ارجع إليهما فأضحكهما. آخر حديث إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.